سيد الأخلاق حلم هكذا الصبر الجميل، ويزين المرء علم فضله جيلا فجيل. سيد الأخلاق حلم هكذا الصبر الجميل، ويزين المرء علم فضله جيلا فجيل. إن بلاك الهم فاصبر، رب يسر بعد عسر، وإلى مولاك فانظر، قل إلهي شد أزري. إن بلاك الهم فاصبر، رب يسر بعد عسر، وإلى مولاك فانظر، قل إلهي شد أزري. سيد الأخلاق حلم هكذا الصبر الجميل، ويزين المرء علم فضله جيلا فجيل. سيد الأخلاق حلم هكذا الصبر الجميل، ويزين المرء علم فضله جيلا فجيل. وإذا المرء أساء فاجزي بالمعروف فعله، لا تضع فيه رجاء، سوف يهدي الله عقله. وإذا المرء أساء فاجزي بالمعروف فعله، لا تضع فيه رجاء، سوف يهدي الله عقله. سيد الأخلاق حلم هكذا الصبر الجميل، ويزين المرء علم فضله جيلا فجيل. سيد الأخلاق حلم هكذا الصبر الجميل، ويزين المرء علم فضله جيلا فجيل. إن دعاك الغيب فاصفح، تبقى عند الله يكرم، وإلى ربك فاجنع، فهو بالإحسان أنعم. إن دعاك الغيب فاصفح، تبقى عند الله أكرم، وإلى ربك فاجنع، فهو بالإحسان أنعم. سيد الأخلاق حلم هكذا الصبر الجميل، ويزين المرء علم فضله جيلا فجيل. سيد الأخلاق حلم هكذا الصبر الجميل، ويزين المرء علم فضله جيلا فجيل. فضله جيلا فجيل، فضله جيلا فجيل، فضله جيلا فجيل.